بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على مكروهات الصلاة التي ذكرها الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع، ووقفنا عند قوله: وله رد الماضي بين يديه. قبل أن ننتقل عن مكروهات الصلاة إلى ما ذكره من قوله وله رد المار، نختم الكلام على مكروهات الصلاة بشيء يحسن ذكره وقد ذكره صاحب الإقناع وغيره، فقال رحمه الله: ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا. من أتى بالصلاة على وجه مكروه، من الصور التي ذكرناها في الدرس الماضي، فالمستحب له أن يأتي بها مرة ثانية على وجه غير مكروه ما دام الوقت باقيا. إن خرج الوقت خلاص لا يستحب له أن يعيدها، لكن إن كان في الوقت فالمستحب أن يأتي بها. وظاهر كلامه أنه يستحب له ولو منفردا، ولو وقت نهي، يعني ولو كان مثلا بعد صلاة العصر، أو كان في أو بعد صلاة الفجر، أو نحو ذلك من أوقات الكراهة. قال البهوتي: لكن ما يأتي في أوقات النهي لا يساعده، يعني ما ذكروا في أوقات النهي يعم هذه الصورة، يعني يشمل هذه الصورة أنها لا تدخل فيما يشرع أو فيما تشرع فيما يشرع فعله في أوقات النهي. يعني ما يأتي في أوقات النهي يدل على أن هذا ليس مشروعا، ليس مما يجوز فعله في أوقات النهي. وعلل الحجاوي استحباب الإعادة أن الإعادة مشروعة لخلل في الأول، في الفعل الأول يعني، وأن الإتيان بها على وجه مكروه خلل في كمالها. ثم نقل الشيخ منصور في شرح هذه العبارة نقلا مفيدا جدا، فقال: ومنه تعلم أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه لغير ذاتها، كالصلاة التي فيها سدل أو من حاقن ونحوه، فيها ثواب، بخلاف ما إذا كانت مكروهة لذاتها كالسواك بعد الزوال للصائم، فإنه نفسه مكروه فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه. أشار إليه صاحب الفروع في شروط الصلاة، وهذه ذكرها صاحب الفروع، وذكرها مرعي في الغاية، وذكرها المرداوي في التحبير، وذكرها ابن النجار في شرح الكوكب المنير. وهي مسألة مفيدة جدا، أن المكروه هل فيه ثواب؟ فيه ثلاثة أقوال: نعم ولا وهذا التفصيل. قول الثالث هو هذا التفصيل الذي يدل عليه كلامهم، أن ما كان منهيا عنه نهي كراهة لذاته، يعني ما كان مكروها لذاته كالسواك بعد الزوال، أنت منهي عن السواك بعد الزوال لذات السواك، أنت يعني ليس السواك مشروعا في هذا الوقت، لكن الكراهة لصفة فيه، بل السواك نفسه منهي عنه في هذا الوقت، فلا ثواب فيه، بل الثواب في تركه. أما ما كان مأمورا به ثم كان النهي اللي هو للكراهة، ثم كان نهي الكراهة الذي تعلق به ليس لذاته وإنما لصفة فيه، كالصلاة التي فيها سدل، احنا عرفنا أن السدل واشتمال الصماء ونحو ذلك مكروه في الصلاة، فيكون حينئذ فيه ثواب في أصل الفعل، ولكن حصل خلل ينقص من كمال الثواب، فيكون فيه ثواب مع خلل اللي هو بسبب الكراهة ينقص من ثواب الصلاة. ولهذا الحجاوي هنا يقول: لأن الإعادة مشروعة لخلل في الأول، لخلل في الأول، لكن الأول فيه ثواب مع النقص، مع نقصان العبادة عن كمالها. طيب، نبدأ بدرس بالتعليق على ما سنشرحه في درس هذا اليوم أو هذه الليلة. قال رحمه الله في المتن، في متن الزاد: وله رد المال بين يديه. هنا له هذه الصيغة، هذه الصيغة تستعمل غالبا في المباح، لك كذا يستعمل غالبا في المباح، لكنهم قد يعبرون له ويريدون ما هو أعم من المباح المستوي الطرفين، يعني قد يريدون ما هو أعلى من ذلك أو ما هو أعم من ذلك. فلما نقول مثلا للمسافر القصر، فليس القصر مباحا مستوي الطرفين، بل القصر أفضل من الجمع. ولما نقول له الجمع، فليس الجمع أيضا مشروعا بمعنى أنه مستحب إلا في عرفة ومزدلفة، لكن هو خلاف الأول، وصرحوا بأن الجمع خلاف الأول. فليس عندنا شيء مضطرد لا يتخلف أبدا، بحيث نحمل كل كلمة له كذا أو يباح كذا على استواء الطرفين، بل هذا هو الغالب. لكن أحيانا يقولون يباح ويريدون به ما ليس حراما أو ما ليس مكروها وحراما، يعني المباح يطلق على مستوى الطرفين، والمباح يطلق على ما سوى الحرام، ويطلق على ما سوى الحرام والمكروه. فلما نقول في القصر، في قصر الصلاة، يقصر المسافر إذا سافر سفرا مباحا، أو من شروط القصر يعني أن يكون السفر مباحا، لا يريدون استواء الطرفين، بل يريدون الواجب والمستحب والمباح اللي هو مستوى الطرفين، يعني ما ليس حراما ولا مكروه. فلابد أن تفهم في كل موضع ما مرادهم. ظاهر عبارة المتن أن له رد المار، أن رد المار مباح، هذا ظاهرها، ليس نصا، هذا ظاهر فقط، لكن ليس هذا هو المراد، ليس المراد الإباحة. ولهذا الشارح وضع كلمة يسن، يسن له. إذن له هنا بمعنى يسن أو بمعنى يشرع، ثم بعد أن نقول يشرع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فنص البهوتي على المعنى الأدق الأخص لها، وهو يعني المراد هنا تحديدا، وهو الاستحباب. لماذا؟ لأن عندنا قولا ثانيا هو رواية في المذهب بالوجوب، وطبعا هذه لا تعد مخالفة من صاحب الزاد لمعتمد المذهب، يعني لا يقال خالف الزاد ومعتمد المذهب فذهب إلى الإباحة والمذهب الاستحباب، لا، لأن ليس عندنا في المذهب أصلا قول بالإباحة. ولعله عبر بهذا من أجل أن الأصل في الحركة في الصلاة العدم، الأصل عدم الحركة أو عدم مشروعية الحركة، أو أن الحركة تباح للحاجة، فلما توجد حاجة خرجنا عن الأصل، يعني الأصل في الحركة المنع، فعبر بكلمة له لأنها خلاف الأصل، يعني أنت الآن خرجت عن الأصل وهو أنك ستتحرك في الصلاة وستدافع هذا المار، وربما مشيت بعض الخطوات، وهذا كله خلاف الأصل في الصلاة، فعبر بكلمة له لأن أصل المسألة هنا المنع، لكن لا يريد النص على الحكم الخاص بهذه المسألة اللي هو بخصوصه وهو الاستحباب. نحن عندنا في المذهب قولان، قول بالاستحباب وهو المعتمد، وقول وهو رواية ثانية في المذهب بالوجوب، وليس عندنا قول بالإباحة. إذن البهوتي هنا فسر له بالاستحباب، قال ويسن له أي للمصلي، مصلي مطلقا، والمراد بالإطلاق هنا الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام واضح والمنفرد أيضا واضح، لكن المأموم لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في أثناء الشرح مسألة أن المأموم يرد من يمر بين يديه أيضا، وإن كانت سترة الإمام سترة له، وسيأتي تفصيل لهذا إن شاء الله. قال وله رد المار بين يديه، ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. رد المار هذا كلمة المار محلى بأل فتفيد العموم، وهي هنا كذلك، يعني المراد بها هنا العموم، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، آدميا أو غير آدمي. ولهذا قالوا حتى لو كانت بهيمة تمر بين يديه يدفعها، يرد المار بين يديه. قال في المنتهى بلا عنف، هذا الرد بلا عنف، الرد الأول لا يعنفها، يردها فقط، يرد المار فقط بدون تعنيف. قال في الإقناع بدفعه بلا عنف، يدفعه بلا عنف، آدميا كان أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. فيرد المار بين يديه أي بين يدي المصلي، وتنقص صلاته إن لم يرد المار بين يديه. نقول يسن له رد المار. طيب ما حكم إذا لم يرد المار؟ نقول في غير حالة الكلب الأسود البهيم اللي ستأتينا إن شاء الله في آخر الكلام، في آخر الكلام على في درس اليوم، يعني إذا كان مر وليس بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة، في غير هذه الحالة لا تبطل صلاته، لكن ينقص أجره، تنقص صلاته إن لم يرد المار بين يديه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، لكن حمله القاضي على أو قال يعني ينبغي أن يحمل نقص الصلاة على من أمكنه الرد فلم يفعله، أما إذا لم يمكنه الرد فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة ولا يؤثر فيها ذنب غيره. يقول إن يعني هذا يحمل على إذا ما فرط، أما إذا لم يمكنه الرد فلا ينقص أجره. طيب يسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، رواه مسلم عن ابن عمر. وأيضا في حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ومما يدل على أن ذلك يشمل الصغير كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند أم سلمة في بيتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر ابن أبي سلمة فقال بيده فرجع، فمرت زينب ابنة أبي سلمة فقال بيده هكذا فمضت، فلما صلى قال هن أغلب. فإذا حتى الطفل الصغير لا يدعه المصلي يمر بين يديه، يدفعه. وكذلك البهيمة مثل ما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فمرت شاة بين يديه فدافعها إلى القبلة حتى ألصق بطنه بالقبلة لئلا يدعها تمر. قال وسواء كان المار آدميا أو غيره، يعني أو غير آدمي، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها، يعني مر بين المصلي وبين السترة، أو لم تكن، يعني أو لم تكن بين يديه سترة فمر قريبا منه، فمر هذا المار قريبا من المصلي اللي هو ثلاثة أذرع فأقل من قدمه كما سيأتي إن شاء الله. ومحل ذلك، محل مشروعية الرد التي نتكلم فيها، ما لم يغلبه. شوف هذا تقييد من المؤلف من البهوتي لإطلاق كلام المصنف فيما يتعلق بالأحوال التي يستحب الرد فيها. ظاهر كلامه الإطلاق، لكن المذهب أنه يستحب في غالب الأحوال إلا في أحوال معينة تستثنى، ذكرها هنا الشارح فقال ومحل ذلك ما لم يغلبه، فإن غلبه المار ومر بين يديه لم يرده من حيث جاء. ليه؟ لأنه لو رده سيعود مرة ثانية، يكون فيه المرور بين يديه مرة ثانية فيزداد الإشكال، يعني مرة وغلبك ومرة بين يديك فلا ترده، لأنك إذا رددته سيرجع مرة ثانية خلاص هو مر، فإذا غلبك لم يشرع الرد. الحالة الثانية أو يكن المار محتاجا للمرور، أيضا إذا كان المار بين يديك محتاجا للمرور لضيق الطريق مثلا أو لتعين هذا المكان طريقا فلا ترده. قالوا أيضا وتكره الصلاة في موضع يحتاج فيه إلى المرور، تجد بعض الناس يقف في مواضع الطرقات التي يمر فيها الناس في المساجد، هذا مكروه لأنك تضيق على الناس. فهذه الحالة الثانية إذا كان المار محتاجا للمرور فلا ترده، اتركه يمر، وحينئذ إذا يعني إذا كان الطريق ضيقا أو تعين هذا طريقا فلا ترده. أو بمكة، الحالة الثالثة إذا كان بمكة، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال إن مكة ليست كغيرها. فإذا كنت بمكة فاترك المار يمر بين يديك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي والناس يمرون بين يديه يعني في الكعبة بينه وبين القبلة، قالوا تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر، يعني لا يردها، ينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. وهذا رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه. إذن في مكة لا يسن رد المار بين يديك. وقوله أو بمكة ألحق في المغني الحرم بمكة. الحرم ليس المراد المسجد الحرام، المسجد الحرام أصلا داخل في مكة، بل هو أولى ما يدخل فيها، إنما المراد الحرم يعني خلاف الحل. ألحق في المغني الحرم بمكة، قال والحرم كمكة، ابن قدامة رحمه الله في المغني. وهذا الإلحاق من ابن قدامة رحمه الله، قال مرعي في الغاية ويتجه إنما يتمشى كلام الموفق في زمن حاج الحرم، في زمن الحجيج، لكثرة الناس واضطرارهم إلى المرور. وأما في غير أيام الحج فلا حاجة للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه. وكلام أحمد يمكن حمله على الصلاة في المطاف أو قريبا منه، اللي هو إن مكة ليست كغيرها، إمام أحمد يقول مكة ليست كغيرها، فيقول يمكن حمله على الصلاة في المطاف أو قريبا منه. قال شارحه وهو متجه، وقال الشطي في حاشيته لم أرى من صرح به وهو ظاهر، وهذا واضح من حيث المعنى. فلو كان الإنسان يصلي مثلا في الفندق في مكة، وليس أحد في غرفته في الفندق وليس أحد بين يديه، فلا يظهر أن هذا داخل في قولهم في مكة، هم يريدون الأماكن التي فيها المرور، يعني أن يكون في الحرم يصلي في المسجد الحرام أو يصلي في الأماكن التي يزدحم فيها الناس، أو في المساجد، مساجد مكة مع شدة الزحام، تجد في أيام الحج وفي عمرة رمضان ونحو ذلك بعض مساجد، أو ليس بعض يعني معظم مساجد مكة زحام شديد جدا حتى خارج الحرم، يعني حتى المساجد التي ليست المسجد الحرام تجدها زحاما شديدا جدا، لا تجد مكانا تصلي فيه، فهذا يدخل في كلامهم. لكن شخص يصلي في فندقه أو في غرفته أو في بيته يقول أنا في مكة، لا، يعني هذا لا يظهر أنه مرادهم. ومرعي يقول إن كلام أحمد يمكن حمله على الصلاة في المطاف أو قريبا منه، هذا واضح يعني من حيث التعليل، من حيث المعنى الذي يذكرونه. إذن المذهب أو بمكة، والموفق رحمه الله يلحق الحرم اللي هو خلاف الحل يلحقه بمكة. وذكرنا أنه يكره أن يصلي في موضع يحتاج فيه إلى المرور. طيب، قال ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. يحرم المرور بين المصلي وسترة المصلي، إذا وضع المصلي سترة أمامه فيحرم المرور بينه وبينها ولو كانت بعيدة، ولو كانت أكثر من 3 أذرع مثلا، ولو كانت بعيدة يحرم المرور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 يعني قيل يوم وقيل شهر وقيل سنة. خيرا له لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وفي الحديث الآخر لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة. طيب، هو يتكلم هنا في تحريم المرور. طيب، ما حكم الوقوف بين يدي المصلي بدون مرور؟ لا يحرم، ليس الوقوف كالمرور، لأنه ظاهر الأحاديث وكذلك ظاهر كلام العلماء أن الكلام في المرور وليس في الوقوف، فإذا وقفت بين يدي المصلي فليس مرورا، لا يحرم. قال الشيخ منصور البهوتي وكذا تناوله من بين يديه من غير مرور. نعم، إذا تناولت شيئا بين يدي المصلي من غير مرور فليس محرما، ليس هذا المرور المنهي عنه. طيب، ويحرم المرور بين المصلي، يعني إن لم تكن حاجة، يحرم المرور بين المصلي وسترته إن لم تكن حاجة كما سبق، وسترته ولو بعيدة، يعني ولو كانت سترة بعيدة. وإن لم يكن سترة، طيب هذه الحالة الثانية، المصلي إما بين يديه سترة فيحرم المرور بينه وبينها ولو كانت بعيدة. الحالة الثانية ليس بين يديه سترة، صلي هكذا بدون سترة. ففي ثلاثة أذرع فأقل. يعني ففي ثلاثة يعني فيحرم المرور في ثلاثة أذرع فأقل. أذرع بذراع اليد، والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، كل إصبع 6 شعيرات، يعني اللي هي حبات الشعير بطون بعضها إلى بعض، قدرها بعضهم باثنين سنتي، فيكون الذراع 48 سنتي تقريبا، وقيل 50، يعني من 48 إلى 50 في هذه الحدود. فثلاثة أذرع يعني أقل من 150، أقل من 150 سنتيمتر من قدمي المصلي. فإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، يعني فيحرم المرور في ثلاثة أذرع بذراع اليد فأقل. للحديث لأن يقف أحدكم 100 عام خير من أن يمر بين يدي أخيه، فقالوا بين يديه يعني تقريبا ثلاثة أذرع. قال في المستوعب: وإن احتاج إلى المرور ألقى شيئا بين يدي المصلي يكون سترة له ثم مر من ورائه. ونقله البهوتي في شرح الإقناع، وكذلك أيضا في شرح المنتهى نحو هذا. يعني إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة وأنت تحتاج إلى المرور، فإنك تلقي شيئا بين يدي المصلي، بين يديه، يكون سترة، وحينئذ لا تشترط، يعني يدل هذا على أنه لا تشترط النية من المصلي في أن هذه سترة. وإن كان هم بعد ذلك ذكروا أنه يكفي ما يعتقده سترة، لكن هذا الموضع يدل على أنه لا تشترط النية، لأنه قال يلقي بين يديه سترة ثم يمر من ورائه. طيب، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل، يعني يحرم المرور، أما بعد ثلاثة أذرع فلا يحرم. طيب، يسن رد المار، خلاص رده يعني دافعا بغير عنف. ماذا لو لم يستجب المار وأبى ودافعك وأراد أن يمر بين يديك؟ قال: فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي. الأول دفعته بغير عنف، الآن هو يأبى ويريد أن يمر، مصر على المرور، قال دفعه المصلي، زاد في الإقناع بعنف. هنا مر يعني في الموضع السابق قال بلا عنف، في هذا الموضع قال بعنف، يدفعه بعنف، يعني تزيده هو لم يرتدع بالدفع بغير عنف، فلابد أن يكون في فرق بين الدفعين، فلهذا قال دفعه بعنف. فإن أصر فله قتاله. نعم، فإن أصر دفعته بغير عنف فلم يندفع، وبعنف فلم يندفع، خلاص والآن مصر، فيجوز لك أن تقاتله. احنا لا نتكلم في حياته أنه غلبك ومر، غلبك ومر خلاص لا يسن لك أن ترده، لكن هو لم يمر، يريد أن يمر وأنت تدفعه، وهو يدفعك وأنت تدفعه، حصل إصرار منه، فلك أن تقاتله. لكن هنا ليس المراد القتال أنك تحمل السيف أو السكين، لا، قالوا لا بنحو سيف ولا بما يهلكه، ما يعني يقاتلوا إيه؟ قالوا بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك، تدفعه بعنف ويعني تدزه زي ما بيقول أهل الخليج، وتزقه زي ما بيقول المصريين، وتزقه دي عيب عند الخليج وليست عيب عند المصريين، فتاخدوا بالكم في الكلام، يعني ما تكون بتشرح ويسمعك جنسيات مختلفة ما تقولش زق وتسكت، لأنك لو قلت زق يبقى صلاتك فاسدة عندهم. لكن لما تقول يدز مثلا عند الخليج، ويزق يزق أو يزق عند المصريين، وزق طبعا أو زق دي عند الخليجيين عيب، يعني كلمة معيبة جدا، فتاخد بالك بقى. المهم يعني فإن أصر فله قتال يدفعه، و مش عايزين نقول يدزه بقى، يعني قالوا بالوكز باليد والدفع وما إلى ذلك، وليس بالقتال بالسيف والسكين، وما طلعش مثلا مسدس من جيبك وتروح ضرب رصاصة تقول فله، احنا قلنا العلماء قالوا فله قتال، لا ليس هذا المراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، لكن المراد بالقتال هنا هذا الذي ذكروه اللي هو الدفع والوكز باليد ونحو ذلك، وليس القتال بالسيف. قال شيخ الإسلام: ونقله في الإقناع وأقره الأصحاب، قالوا: فإن مات من ذلك فدمه هدر، وبقى جسمه ضعيف وكده، وانت دفعته أعلى دفعك، كنت دفعته رحت زقه زقه كده ضربه في صدره مات، مثل ما فعل موسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه، خلاص ما فيش مشكلة، دمه هدر، هتروح عند القاضي مش هيعمل لك حاجة، تجيب بينة على انه كان عاوز يعدي بين يديك وانت دفعته وليس بالسيف ولا غيره، خلاص القاضي يسقط عنك القصاص والدية وما فيش اي حاجة، دمه هدر. والشرع هو الذي اذن في ذلك، الشرع هو الذي اذن في ذلك، والشرع والله تعالى هو مالك النفوس، هو الذي يأذن في ازهاقها وهو الذي يحفظها. احنا مش بنقول اقتله، لا احنا بنقول ادفعه، فان ادى الدفع الى القتال خلاص، يعني مات بفعل المأذون، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وهذا فعل مأذون. ولهذا قالوا هو تسبب في هذا القتل، ولكن عن غير عن فعل مأذون وليس عن فعل منهي عنه. فيشبه من مات في الحد، مثلا السلطان يقيم الحد يجلد الزاني 100 جلدة على الوجه المشروع فمات من الضرب، خلاص الحد قتله، لا شيء على السلطان. أب يؤدب ولده بدون تعد ولا تجاوز ولا يعني تأديب المعتاد المأذون فيه شرعا، فمات الولد لا شيء على الوالد، لأنه مأذون في هذا شرعا. ويأتي مثله أيضا في مفسدات الصوم، عندما ذكروا أنه أن الزوجة إذا أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان وليس هناك عذر أن يبيح لها الفطر، تدفعه بالأسهل فالأسهل حتى لو أدى ذلك إلى موته. إذن هذه نظائر للمسألة التي نحن فيها. قالوا فإن أصر فله قتاله، لكن تنبه لا بنحو سيف ولا بما يهلكه، فإن مات فدمه هدر. طيب قال فله قتاله ولو مشى، يعني ولو مشى مشيا قليلا لا يفسد الصلاة. فإن خاف فسادها، مع هذا الدفع وهذا المشي وهذه الحركة خاف المصلي فساد الصلاة بتكرار الدفع، لأنه يعني يحتاج إلى عمل كثير، والآن يخشى وواضح من هذه المدافعة أنه سيحتاج إلى عمل كثير، والعمل الكثير يبطل الصلاة، عمده وسهوه وجهله كما سيأتي إن شاء الله إذا توالى، إذا كان من غير جنسها، وهذا منه. فإذا خشي أنه سيعمل عملا كثيرا يؤدي إلى فساد الصلاة لم يكرر دفعه، خلاص يتوقف ويتركه. ويضمنه، يعني حينئذ لو كرر دفعه مع خوف فساد الصلاة فمات ضمنه. تنبه للفرق بين المسألتين، إذا كرر دفعه ولم يخش فساد الصلاة حركتين ثلاثة كده فمات فلا شيء عليه، دمه هدر. طيب إذا خشي فساد الصلاة والعملية بقت خناقة، يعني بقت مهاوشة، قعدوا يضربوا، فهو يزق وده يزق وده يزق ده، والتاني يروح ضربه ويروح دم يديله بنية ويروح دم كده، يعني بدأوا إيه، خلاص بقى في مضاربة بينهما، نقول له لا كده أنت ستفسد صلاتك بهذه الحركة الكثيرة، فخلاص توقف لا تدفعه، لم يكرر دفعه. فإن كرر الدفع في هذه الحال فمات، في حال خشية فساد الصلاة فمات المدفوع اللي هو المار بين يديه ضمنه. طب ضمنه إيه بقى، يتقتل يعني؟ لا، قالوا يضمنه بديته وليس بالقود، لا يقتله السلطان أو القاضي، وإنما يدفع الدية فقط. هذه من المواضع التي لا يكون فيها القصاص وإنما فيها الدية، ليه؟ لأنه أصل هذا الفعل مأذون فيه، فكان شبه خطأ وليس قتل عمد، وإنما هو شبه خطأ، لأنه في الأصل مأذون في هذا الدفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله، وإنما منعناه منه من أجل خوف فساد الصلاة. طيب إذن فإن أصر فله قتاله ولو مشى، يعني ولو مشى قليلا، يعني مشي لا يؤدي إلى فساد الصلاة. فإن خاف فسادها، يعني بتكرار الدفع والعمل الكثير، لم يكرر دفعه ويضمنه، يعني بديته إذا خاف الفساد فساد الصلاة. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، للمصلي الحركة من أجل دفع العدو، وكذلك إذا كان في سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحو ذلك، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، لأن هذا عمل ضرورة، هذا فيه ضرورة، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع ونقله البهوتي رحمه الله عن صاحب المبدع ولم يتعقبه، وينقل عنه كثيرا في هذا الشرح وكذلك في شرح الإقناع. قال وله عد الآي. قبل أن ننتقل إلى عد الآي، عندنا مسألة وسيأتي لها كلام آخر في آخر الفصل، في آخر هذا الفصل، لكن أذكرها الآن أيضا لأنها لصيقة بما نحن فيه، يعني متعلقة بالبحث المرور بين يدي المصلي، وهي إذا مر بين يدي المأمومين مار فهل يسن لهم رده، وهل يأثم المار بهذا المرور؟ هي مبنية على مسألة سترة الإمام سترة لمن خلفه أو ليست سترة لمن خلفه. هي سترة الإمام سترة لمن خلفه، هذا ضابط في المذهب، يعني هذا الحكم واضح في المذهب، لكن اختلفوا في تفسير هذا الحكم، هو سترة الإمام سترة لمن خلفه أو سترة المأموم، يعني اختلفوا في معنى هذه العبارة سترة الإمام سترة للمأموم، وسيأتي الكلام عليها. هنا إن مر بين يدي المأمومين عندنا سؤالان: هل يسن لهم رد المار؟ يعني يدخل في قولنا يسن رد المار مثل ما قلت أنا في أول الشرح إن يشمل المأموم، لأن المأموم لا يسن له أن يتخذ سترة، وإنما سترة الإمام سترة له. فلو مر مار بين يدي المأمومين هل يدفعونه؟ هل يسن لهم رده؟ ثانيا، هل يأثم هو بذلك المرور؟ يعني يدخل في قولهم يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع، هل المأموم يدخل في هذا؟ فيه احتمالان في المذهب. صاحب الفروع العلامة شمس الدين بن مفلح يميل إلى أن لهم رده وأنه يأثم بذلك لعموم النصوص في هذا الباب، وعلى هذا فتكون سترة الإمام سترة لمن خلفه بالنسبة إلى عدم قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم بين أيديهم فقط. ركز في هذا، وسيأتي له مزيد بحث في آخر الفصل بناء على كلام صاحب الفروع في هذا الموضع. إذن سترة الإمام سترة لمن خلفه بمعنى عدم بطلان صلاة المأمومين بمرور الكلب الأسود البهيم بين أيديهم فقط، هو ده المعنى. أما لو مر بين يدي الإمام فإنه بلا شك تبطل صلاتهم، لأنه بطلان صلاة الإمام يؤدي إلى بطلان صلاة المأمومين. هكذا ذكره ابن نصر الله عن صاحب الفروع في شرح المنتهى. بعد أن ذكر اختيار صاحب الفروع ذكر أن ابن نصر الله صوب أنه لا، يعني لا يأثمون، لا يأثم هو بالمرور، وأنه لا يلزم، وأنهم لا يدفعونه. والمراد بمن خلف الإمام سترة الإمام سترة من خلفه يعني من اقتدى به خلفه، ده جري على الغالب، وإلا فلو كانوا بجواره أو حتى تقدموا أمامه في المواضع التي يجوز فيها التقدم، كما إذا كانوا إذا كان الإمام والمأموم متقابلين في جوف الكعبة أو في صلاة الخوف أو في صلاة المرأة إماما برجال في صلاة التراويح، حيث قلنا به على الرواية التي تجوز هذا. المهم يعني حيث جاز، ففي هذه المواضع يدخل أيضا سترة الإمام سترة لمن خلفه. فالمراد بمن خلفه هنا من اقتدى به، يعني المراد المأموم، ولكن بمن خلفه جري على الغالب قيد أغلبي يعني، فلا مفهوم له. لكن صرح في الإقناع بالكراهة، صرح في الإقناع في صلاة الجماعة بكراهة المرور بين يدي المأمومين. طيب ننتقل بعد هذا إلى مسألة التالية، وهي: وله أي وللمصلي عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه. له عد الآي بأصابعه، والآي جمع آية يعني، والمراد بأصابعه يعني بقلبه وليس بلفظه، لا يعد بلوية وما يقولش واحد اثنين، لا، إنما يعد بقلبه في نفسه في ضميره، يعني عد الآي. لو كان معه عداد طيب ماشي، إذا لم تكن حركة كثيرة. طب لو كان بيعد بالحصى ماشي برضه إذا لم تكن حركة كثيرة. طب إذا كان بيحرك الخاتم من إصبع إلى إصبع برضو ماشي، يعني كل ما ليس فيه حركة كثيرة فإنه مباح. له عد الآي والتسبيح، يعني وله عد التسبيح وتكبيرات العيد. هذه زيادة من الإقناع، لم يذكرها في المنتهى لكن ذكرها في الإقناع، وتكبيرات العيد وكذلك الاستسقاء كما ذكروا في شرح الإقناع، تكبيرات الاستسقاء بأصابعه. واستدل الأصحاب على ذلك، احنا عندنا الآن عد الآي وعندنا عد التسبيح وعندنا تكبيرات العيد والأصابع. هل كلها سواء من حيث الاستدلال؟ لا، فيها اختلاف، يعني من حيث الاستدلال بعضها مستدل عليه بالآثار وبعضها مستدل عليه بالقياس. الشيخ منصور رحمه الله استدل فقال: لما روى محمد بن خلف عن أنس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. إذن الاستدلال في عد الآي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن أبي شيبة وراه البيهقي أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، لكن أصحاب احتجوا بهذا اللفظ يعقد الآي بأصابعه عن أنس رضي الله عنه، قالوا رواه محمد بن خلف. وعد التسبيح في معنى عد الآي، يعني هذا بالقياس، يعني الأول ثابت بالسنة بالأثر يعني، وعد التسبيح في معنى عد الآي. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله توقف في عد التسبيح لأنه يتوالى، لأنه يعني التسبيح قصير ليس كالآية، يعني قراءة آية أطول من قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، فيتوالى فيكثر العمل بخلاف عد الآي. وتكبيرات العيد أيضا مقيسة كتكبيرات العيد وكذلك الاستسقاء، فقالوا يباح له هذا، هذا كله على سبيل القياس. قال: وللمأموم الفتح على إمامه. وللمأموم يباح له، لكن أحيانا يجب، يعني سيأتينا إن شاء الله، لكن من حيث الأصل يباح له الفتح على إمامه إذا أرتج عليه. أرتج يعني التبس عليه، إذا التبس على الإمام شيء في الصلاة، ثقلت القراءة على الإمام فأخطأ. أرتج من أرتجت الباب، أرتجت الباب إرتاجا إذا أغلقته، أو أي أغلقته إغلاقا وثيقا، ومبني للمفعول. أرتج عليه يعني التبس عليه، أو غلط، أو غلط الإمام يعني في قراءة السورة في الفرض أو في النفل لا فرق. وهذا مروي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، لأن هذا تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها، يعني مثل التسبيح إذا نابه شيء يسبح الرجال، فكذلك أيضا له الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط. لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ يعني لماذا لم تفتح علي؟ وفي حديث آخر قال: فهلا أذكرتنيها؟ الآية التي نسيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهلا أذكرتنيها؟ بعض الأئمة جاء جهال يزعل جدا لما تفتح عليه، يزعل ويتخانق، يعني أعرف بعض الأئمة فعلا بيتخانق خناقة حقيقية يعني، ويخلص الصلاة ويتخانق ويزعق وقد يرفع صوته وكأنك ارتكبت كبيرة يعني أنك رديت عليه، والمأمومون خائفون منه مش عايزين مشاكل. حتى واحد مرة كنا بنصلي راح غمزني كده بيقول لي: يا عم سيبنا نصلي مش عايزين مشاكل. أنا كنت يعني كنت أول مرة أصلي وراه، ورجل طريف جدا يعني من الطرائف إن هو صلى بالناس هذا الإمام، كنا في صلاة التراويح. المهم بعد أن صلى بالناس أخطأ، يخطئ كثيرا يعني شيء عجيب، يعني في الركعة الواحدة ممكن يغلط 10 غلطات بلا مبالغة، كثير الخطأ جدا وضعيف الحفظ جدا، ومع ذلك بيتخانق مع الناس. يعني طب يتصلي بحاجة أنت عارفها، يتقرأ من مصحف، يتسيب الناس يردوا عليك، لكن مش معقولة اللي احنا المحنة اللي احنا فيها دي وراك. المهم الرجل أخطأ خطأ كثيرا جدا، فرد عليه بعض الناس، فلما انصرف من صلاته راح ملتفت: مين اللي رد عليا؟ الناس كلها خايفة محدش قادر يكلم. فواحد شاور له أشار إلى هذا الشخص الذي رد عليه، كان في الصف الثاني أو الثالث، قال له: تعال بقى أصلي بالناس. فالرجل يعني فاكره بيمزح، قال له: لا خلاص أنا بس برد عليك عشان أخطأت. طبعا خلق معاه أنه رد عليه، بعدين قال له: لا تعال أصلي بالناس. فقال له: خلاص يعني خلاص فضل صلي أنت يعني أكمل صلاتك. وأصر الرجل رأسه ألف سيف: لا لازم أنا أصلي بالناس، أنت تصلي بالناس، واحد فينا يصلي بالناس. وما كانش بيكلم كده، ده بيكلم يعني بعزم. وفعلا أتى به ورجل جاي بقى لابس بنطلون جينز وبتاعه ومش في دماغه يعني أنه يصلي بالناس النهاردة، ودخل الرجل وصلى مكان الإمام. والإمام أصر أنه لابد أن تصلي مكاني، بدل ما أنت بترد عليه لابد أن تصلي مكاني، أنا أنت واحد فينا يصلي بالناس. بعض الأئمة يعني لا يتقي الله عز وجل، لن تحافظ ولن تقرأ من مصحف ولن تسيب الناس يردونك. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه وأعلم الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وكل يعني قل ما تريد أن تقول في هذا. ومع ذلك يقول أصليت معنا؟ قال أبي نعم. قال فما منعك؟ إيه اللي منعك أنك ترد علي؟ يعني بعض إنما بعض الإمام عنده كبر، إزاي ترد عليه كأنك يعني شتمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فما منعك؟ فهل لا أذكرتنيها؟ وهكذا. إذن يرد على الإمام إذا أرتج عليه أو غلط. قال الخطابي في هذا الحديث إسناده جيد ويجب. إذن هو الأصل أنه له الفتح، لكن يعني يباح، لكن يجب أحيانا، يجب في مواضع منها مثلا، يعني يجب في الفاتحة، لأن الفاتحة ركن، فإذا كان الخطأ فيها يؤدي إلى فسادها ستفسد الصلاة، فيجب أن يرد عليه في الفاتحة إذا أرتج عليه أو غلط فيها. كنسيان سجدة يعني ونحوها من الأركان، كأنه ينسى سجدة، ينسى ركوعا، ينسى الجلوس، وهكذا يجب أن ترد عليه هنا، يجب أن تفتح عليه، يجب أن تسبح له، تنبهه على هذا الخطأ، لأن هذا يؤدي إلى فساد الصلاة إذا لم تنبهه. قال ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. نعم، وهذا ذكره في المبدع، لا تبطل الصلاة بالفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو غلط ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، حتى لو شرع في سورة أخرى أو في آية أخرى لا بأس، افتح عليه ولا تبطل الصلاة بذلك. قال ولا يفتح على غير إمامه، لا يفتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو غير مصلي، يعني واحد تاني يصلي بجواره أو شخص قاعد يقرأ، لا يفتح عليه لأنه لا يحتاج إلى ذلك، لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن ذلك أشغله عن صلاته. فإن فعل يعني بأن فتح على غير إمامه كره، ولكنها لا تبطل. قال فإن فعل لم تبطل، طيب ما الحكم؟ كره كما ذكر في الإقناع. فإن فعل لم تبطل، لكن ما الحكم؟ يعني لم تبطل مباح يعني ولا إيه؟ قال لا، ليس مباحا بل هو مكروه، ذكره في الإقناع. فإن فعل لم تبطل يعني وكره ذلك، لأنه قول مشروع فيها، إذن لا تبطل، لكن يكره لأنه ليس مما يتعلق بصلاته، وهذا يشغله عن صلاته، وللاختلاف أيضا في بطلانها به. طيب، قال فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح، قاله في الشرح يعني في شرح الكبير ابن أبي عمر، وهذه مسألة جزم بها في الإقناع، ومع ذلك البهوتي ترى يقول قاله في الشرح. طيب لماذا لم تنقلها عن الإقناع؟ يعني المذهب ما في المنتهى والإقناع، وهذه مسألة مجزوم بها في الإقناع، فلماذا لم تنقلها عن الإقناع؟ ليس كل ما في الشرح الكبير مجزوما به كالإقناع وكالمنتهى. والظاهر أن هذا وقع للبهوتي رحمه الله، لأنه ينقل عن المبدع وينقل عن شروح المقنع في هذا المتن، يعني ليس أمامه الإقناع مثلا، لا ينقل منه، إنما المنتهى هو يكاد الذي يظهر لي كما ذكرت لكم أن البهوتي يحفظ المنتهى، فعباراته حاضرة أمامه، لكن الإقناع متن طويل جدا، ربما لم يستحضر أنها في الإقناع. لكن اللافت للنظر أنه في شرح المنتهى أحيانا يذكر المسألة من الإقناع زيادة يعني على ما في المنتهى، ولا ينسبها أيضا إلى الإقناع، مع أنه قد شرح الإقناع، يعني هنا في الروض هو يشرح الزاد أو يشرح متن هذا المتن مختصر المقنع، ولم يكن قد شرح الإقناع، لم يعالج الإقناع شرحا، يعني الروض متقدم، بعد كده كتب حاشية على الإقناع وكتب شرح على الإقناع ثم شرح المنتهى. إذن هو عالج الإقناع مرتين، شرحا وحاشية، فهو يعني ليس كحاله في الروض. ومع ذلك بل إن مش بس كده، بل إن شرح المنتهى أصلا أخذه من شرح الإقناع ومن شرح مؤلفه، شرح ابن النجار، ومع ذلك لا ينسب ده، أحيانا ينسب وأحيانا لا، لكن كثيرا يعني كثير تكون مسألة في الإقناع ولا ينسبها، لا يذكرها ولا يعزوها إلى الإقناع، لا يقول ذكره في الإقناع، بل الأغرب أنه ينقل عن الإقناع، ينقل المسألة أحيانا تكون في الإقناع والإقناع جزم بها وليست في المنتهى، ثم يختار البهوتي قولا ثانيا ويخالف الإقناع، يعني يجزم بخلاف ما في الإقناع اللي هو أصلا لم يخالفه المنتهى فيها، ده هي زيادة عند صاحب الإقناع. وترى البهوتي في شرح المنتهى، ودي مش كثيرة لكنها موجودة، يجزم بغير قول الإقناع، وأحيانا يذكر قوله رواية وأحيانا أو قولا ثانيا وأحيانا لا يذكره أصلا. وهذا كله يدلك على أن الإقناع ليس بقوة المنتهى في الاعتماد، هو ما عملش كده أبدا مع المنتهى، المنتهى أعمد في المذهب ولهذا مسألة أن كل ما تفرد به صاحب الإقناع ولم يخالفه فيه المنتهى هو المذهب ليس مسلما. يعني تصرفات البهوتي رحمه الله وهو العمدة في هذا الباب تدل على أنه ليس كل ما في الإقناع حتى لو انفرد به عن المنتهى ليس كله هو المذهب، وحينئذ تحتاج إلى النظر في شرح المنتهى وفي شرح الإقناع لمعرفة ذلك، لكن خصوصا شرح المنتهى لأنه آخر مؤلفات البهوتي رحمه الله في الشروح وأهمها. هذه يعني فائدة استطرادية لكن مهمة للمتفقه الذي يريد ضبط المذهب في هذه الأبواب. قال رحمه الله نعم، هنا في الإقناع ذكر مسألة وهي أنه يعني المسألة التي معنا الآن وله لبس الثوب ولف العمامة. طيب قال وله لبس الثوب ولف العمامة، لاحظ حل العبارة، المتن وله لبس الثوب والعمامة، فهل العمامة معطوفة على الثوب يعني وله لبس العمامة، ولا هي بتقدير محذوف يعني كأنها مضاف إليه وهي بتقدير مضاف على حذف المضاف كما فعل البوتي فقال ولف العمامة فجعل العامل فيها مختلفا عن العامل في الثوب، لبس الثوب ولف العمامة. طب تعالى كده نشوف عمارة المتن وله لبس الثوب والعمامة، هل لبس العمامة غير لف العمامة؟ نعم لبس العمامة لا يلزم أن يكون فيه اللف، ممكن تلبسها بدون أن تلفها، ممكن تكون ملفوفة جاهزة وممكن تكون ملبوسة ولكنها ليست ملفوفة فتلفها، يبقى عندنا لبس وعندنا لف بالنسبة للعمامة. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله فيما يظهر تبع المبدع في العبارة، هذه عبارة المبدع في الشرح شرح المقنع، قال له لبس الثوب ولف العمامة، لكن في المنتهى قال وله لبس عمامة وثوب، مثل هذه العبارة التي معنا وله لبس عمامة وثوب، في الإقناع أوضح من هذا، قال في الإقناع وله لبس ثوب وعمامة ولفها، إذن ذكر لك المسألتين في العمامة، له لبس ثوب وعمامة يعني ولبس عمامة ولفها يعني ولف العمامة، فأعطاك المسألتين الفعلين جميعا اللي هو اللبس واللف، ليس المراد بالفعل هنا اللي هو الفعل النحوي اللي هو قسيم الاسم والاسم، لا المراد يعني هذا الحدث يعني لبس العمامة ولف العمامة. فكان الأولى فيما يظهر لي أن يحل المتن هكذا وله لبس الثوب ولبس العمامة ولفها، وإن كان قد يقول قال إن العمامة داخلة في الثوب، لكن لا يعني الإصلاح جرى على أن الثوب خلاف العمامة، العرف يعني جرى في الكلام على أن الثوب شيء والعمامة شيء، ولهذا ما فائدة ذكر العمامة أصلا بعد الثوب لو كانت داخلة فيه إلا لو قال ولف العمامة عن أن يكون هذا هو المعنى. إذن الذي يظهر أن الأولى أن تحل العبارة هكذا وله لبس الثوب والعمامة يعني ولبس العمامة ولفها، مثل عبارة الإقناع، وهذه أوضح وأنص على المسألتين. قال رحمه الله لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة يعني بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الباب لعائشة، فتح الباب لعائشة وصلى على المنبر صعد عليه ولما أراد السجود نزل، وهكذا تكرر منه الفعل، فهذه كلها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إذن لك أن تفعل مثل هذه الأفعال لأنها أفعال يسيرة، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير لا تبطل الصلاة به كما نص عليه. ذكر في الإقناع هنا أنه أيضا له الإشارة بيده ووجهه وعينه ونحو ذلك للحاجة، وإلا كره له هذا ما لم يطل فتبطل الصلاة. طيب ما لم يطل، إيه ما لم يطل دي؟ وسيأتينا بعد قليل أيضا إن فإن أطال الفعل عرفا بطلت الصلاة، إيه ما لم يطل يعني؟ يعني خلينا نشرح بعد كده نرجع نتكلم على ما لم يطل. قال وإن سقط رداؤه فله رفعه، إن سقط الرداء عن المصلي فله رفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره في الصلاة، وله قتل حية وعقرب وقمل، للمصلي أن يقتل حية وعقربا وقملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين، قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه. طيب القمل، إنك استدلت على الحية والعقرب، القمل والشرح شرح قال وبراغيث ونحوها القمل. طيب قالوا القمل لأن عمر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله كانوا يفعلون ذلك، كانوا يقتلون القمل في الصلاة. إذن عندنا استدلال هنا بآثار الصحابة رضي الله عنهم وفعل التابعين، ولأن في تركها أي القمل أذن، إن تركها على جسده تأذى هو، وإن تركها لغيره إن ألقاها فتؤذي غيره، وهو عمل يسير فلا يكره. طب البرغوث، قالوا البرغوث في معنى مثلها يعني قياسا على القمل. يبقى عندنا استدلال بالحديث في الحية والعقرب، عندنا استدلال بالآثار في القمل، عندنا استدلال بالقياس في البراغيث ونحوها. وإذا قتل القملة في المسجد دفنها أو أخرجها كما في شرح المنتهى. وفي الإقناع قال يباح دفنها في المسجد إن كان، قال في الشرح إن كان المسجد أظن في الإقناع قال إن كان ترابا ونحوه، قال في الشرح كالحصى والرمل، لأنه لا تقذير فيه ولأنها طاهرة. طيب وله قتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا، إذا ضابط الطول هو العرف، من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. شوف العبارة الجميلة، فإن أطال أي أكثر المصلي في كل ما سبق بقى، في قتل الحية والعقرب والقمل، في لبس الثوب ولف العمامة، في رد المار، وهكذا في كل ما سبق، إن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا، وكان هذا الفعل من غير جنس الصلاة كما قال إذا كان من غير جنس الصلاة، إن أطال الفعل عرفا عرفا، إذن ليس هناك عدد معين ينضبط به الطول، يعني لا يتقيد الفعل الجائز أو العمل الجائز بثلاث ولا باثنين ولا أربع ولا أربع ولا أي عدد، لأن العدد يحتاج إلى توقيف، وليس هناك دليل من السنة يحده بحد معين أو يعده بعدد معين. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام في فتح الباب لعائشة وحمله أمامة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ونحو ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه، ظاهره الزيادة على الثلاث. وكذلك فعل الصحابة كمشي أبي برزة رضي الله عنه مع دابته، فكل هذا يدل على أن العدد لا يتقدر بثلاث خلافا لمن قدره بذلك من أهل العلم. إذن نقول التقدير بابه التوقيف، ليس عندنا دليل يدل على ثلاث، وظاهر أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل أكثر من ثلاثة أفعال في الصلاة، لكن الضابط هو العرف، الضابط هو العرف، لأن ما عد يعني ما لا توقيف فيه يرجع فيه إلى العرف، كل ما لم يحدد بالشرع فمرجعه في التحديد إلى العرف كالقبض والحرز. وحينئذ نقول إذا عد في العرف أن هذا الفعل كثير، إذا عد كثيرا وكان متواليا بطلت الصلاة به، إن طال الفعل عرفا وتوالى بطلت الصلاة به عمدا كان أو سهوا أو جهلا، إلا لضرورة، فإن لم تكن ضرورة واحتاج إليه فإنه يقطع الصلاة ويفعله ثم يستأنفها مرة ثانية. طيب ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يعني في بعض الأعراف يكون كثيرا، نقول لا، حتى لو كان في بعض الأعراف كثيرا لكنه يسير، يعني المرد إلى العرف إلا فيما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير مطلقا حتى لو عده العرف كثيرا. يعني لو أن الناس رأوا مثلا أنك إذا حملت الطفل ووضعته في الصلاة، أو إذا فتحت الباب وكان الباب قريبا منك في حجرتك مثلا، أو إذا سقط رداؤك فرفعته، هكذا عدوا هذا كثيرا عرفا، نقول لا عبرة بهذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يسير. وتذكرون أننا ذكرنا نحو من هذا في الشعر، لما تكلم بعض الناس على طول شعر الرجل وقالوا أن أهل العرف يعدون هذا تشبها بالنساء، قلنا لا عبرة بهذا، هذا ليس العرف المرجوع إليه شرعا، يعني التشبه بالنساء هذا أنت تحكم بإيه؟ الأصل في الرجال قصر الشعر ولا طول الشعر؟ لا، الأصل ليس قصر الشعر، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمان الصحابة والعرب عموما كانوا يتخذون الشعور، فالعرف تغير الآن، لكنك لا يمكن أن تحكم بهذا العرف المتغير غير المنضبط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يمكن أن يقال إن أهل العرف يعدونه تشبها، فهو الآن تشبه وهو محرم وتدخله في اللعن، مع أن الذي يفعل هذا فعله تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لا يمكن أن يقال هذا. فهو يعني لا عبرة فيه بالعرف، العبرة فيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هنا نقول العمل حتى لو عده أهل العرف كثيرا، لكن العلماء قالوا ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير، هو من العمل الجائز في الصلاة. لأن احنا أصلا رجعنا إلى العرف لماذا؟ لعدم الضابط الشرعي الواضح في هذا الباب، لكن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابط، يعني لا أقول ضابط معذرة، ليس فعله ضابطا لعدد معين، لكنه دليل على أن هذا ليس كثيرا، لأن احنا نقول الكثير مبطل للصلاة، وما عندناش ضابط يضبط الكثير من القليل، لكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ولا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محرما في الصلاة أو شيئا يبطل الصلاة، حينئذ نقول هذا قليل جزما. لكن هل اللي زائد عن هذا الفعل كثير ولا قليل؟ يرجع فيه إلى العرف، يعني قدر فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما أقل وما كان أقل منه فهو يسير، والزيادة عن ذلك يرجع فيها إلى العرف. فافهم هذا. قال فإن أطال الفعل عرفا، فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة، هذا قيد مهم، لأنه لو كان لضرورة كصلاة الخوف مثلا فلا تبطل الصلاة بذلك، وكان متوالي يعني الضرورة مستثناة كحالة الخوف والهرب من العدو والسيل والسبع والنار وما إلى ذلك. ألحق به ابن الجوزي الحكة التي لا يصبر عنها، قال من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. طب لو كان كثيرا لكنه ليس متواليا، يعني أكثره عرفا ولكنه بدون توالي، يعني حركتين وبعدين حركتين وبعدين بعد شوية حركتين، المجموع كثير لكنه ليس متواليا، فلا تبطل الصلاة. لابد من أن يكون الفعل كثيرا عرفا وليس هناك ضرورة، وهو متوال والفعل من غير جنس الصلاة، حينئذ تبطل الصلاة مطلقا، يعني عمدا كان أو سهوا أو جهلا. طب لماذا السهو؟ قالوا لأن هذا الفعل، على المؤلف قال إذا كان من غير جنس الصلاة العلة، قال هو يقول ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة، والموالاة ركن، ويمنع متابعة الأركان، وذكروا أيضا من التعليل أنه يذهب الخشوع ويغلب على الظن أنه ليس فيها، أو يغلب على الظن يعني على ظن الناظر إليه أنه ليس في الصلاة، وكل هذا مناف للصلاة، فلا فرق فيه بين العمد والسهو. يعني المبطل هنا هو قطع الموالاة وإذهاب الخشوع وغلبة الظن أنك لست في صلاة، وهذا كله موجود في السهو كوجودي في العمد، فلا فرق من جهة البطلان. نعم هناك فرق من جهة الإثم، أنك في حال السهو لا تأثم، لكن البطلان سواء في العمد والسهو، وكذلك الجهل عمدا وسهوا وجهلا. قال فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، هذا مثال للضرورة كمان في صلاة الخوف يعني، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، لأنه قلنا لابد أن يكون متواليا بلا تفريق. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك، هذا كله عمل يسير. ثم قال وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، يعني ليست كقوله، الأخرس لو أشار في الصلاة حتى لو الإشارة مفهمة فهي كفعله. يعني كفعله؟ يعني ليست كقوله. طب إيه الفائدة من هذا؟ ما فائدة أن نقول كفعله وليست كقوله؟ يعني فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت عرفا وتوالت، إنما الكلام يبطل الصلاة ولو كلمة واحدة إذا بان حرفه، فلو قلنا أنها كقوله لن نضبطها لن نقول إذا كثرت وتوالت، بل ستبطل بالإشارة إذا أفهمت، لكن نحن نقول لا، هي كالفعل وليست كالقول، وحينئذ فتبطل الصلاة بإشارة الأخرس إذا كثرت عرفا وتوالت. قال ولا تبطل بعمل قلب، ولا تبطل الصلاة بعمل قلب، يعني ولو طال لعموم البلوى به، يحدث نفسه ويعني يتكلم في قلبه أو يعمل أعمالا بقلبه ونحو ذلك لا تبطل الصلاة. وإطالة نظر في كتاب ونحوه لا تبطل الصلاة أيضا، وقال ولا تطل بعمل قلب وإطالة نظر، يعني ولا تطل بإطالة نظر في كتاب ونحوه، لا تطل بإطالة نظر في كتاب، وإن كان وإن قرأ حتى لو قرأ ما فيه بقلبه، يعني نظر في كتاب وقرأ ما فيه بدون أن يحرك لسانه، بدون أن يتلفظ ولم ينطق بلسانه يعني، فإنه لا تبطل الصلاة. مع الكراهة يكره هذا، لكن لا تبطل الصلاة به. وروي عن أحمد رحمه الله أنه فعله. طب وقوله ونحوه، قال ابن فيروز ككتابة في جدار ونحوه، وهذه ذكر ابن فيروز وذكرها العنقري في حاشيته وذكرها ابن قاسم نقلا، لكن ابن قاسم لم يعزها كالعادة في النقل عن ابن فيروز، لكن ابن فيروز ذكر هذا، قال ككتابة في جدار. وهذا الحكم يعني قل من نص عليه قبل ابن فيروز، يعني لم أجد من ذكره من أصحابنا، إن الكتابة الكتابة اليسيرة يعني لا تبطل الصلاة. ولماذا ذكرت هذه المسألة وأكدت عليها؟ يعني لماذا أنا مهتم بذكر هذه المسألة؟ لأن كلام الأصحاب رحمهم الله في الكتابة مختلف، يعني نصوا في أصول الفقه أن الكتابة كلام حقيقة، نصوا في الأصول أن الكتابة كلام حقيقة، وذكروا صحة عقد البيع بالكتابة، وكذلك عقد النكاح، وهكذا في مسائل كثيرة، في الطلاق مثلا طلاق الكتابة وما إلى ذلك. فجعلوا الكتابة كلاما حقيقة مش مجاز، فهل يقال هنا أن الكتابة كالكلام؟ فلو كتب كلمة واحدة بطلت صلاته، ولا نقول الكتابة كالفعل؟ هذا يعني كان النص عليها ابن فيروز مفيدا جدا، وكنت أستظهر هذا، لكن لما وقفت عليها عند ابن فيروز يعني ازددت، يعني حمدت الله عز وجل، أقول الحمد لله وفرحت بهذا النص من ابن فيروز رحمه الله. بالتالي لو أن شخصا مثلا كتب كلمة وهو يصلي على الجوال، يعني مثلا أبوه يتصل به، بلاش نضرب الأمثال العبثية، يعني يكتب رسالة ولا كده، لا خلينا نتكلم في شيء مهم. هم قالوا إن إذا ناداه والده في الصلاة في الفرض لا يقطعه، لكن في النفل يجيب والده. انتبه، إذا ناداك والدك في الصلاة لا يجوز لك أن تقطع الفرض، الفرض لا يجوز قطعه، لكن النفل النفل يجوز لك قطعه. فلو أن والدك ناداك وأنت تصلي النافلة، اللي هو أصلا يجوز لك أن تقطعها، لأن جواب الوالد أو بر الوالد مقدم على صلاة النافلة، فهل لك أن ترسل إليه رسالة من كلمة واحدة يفهم بها أنك في الصلاة، أو يعني تكتب شيئا يسيرا لا يأخذ منك، يعني لا يكون عملا كثيرا متواليا، هل لك أن تكتب رسالة وترسلها إليه أنك تفهمه أنك في الصلاة؟ أو حتى في الفريضة في النافلة، إذا يعني نتكلم في النافلة، إذا كان يفهم هذا يعني لن يغضب عليك، يعني قالوا يجيب والديه في نفل، الوالدين حتى الوالد والوالدة يعني في نفل فقط، وتبطل الصلاة به، يعني بالجواب إذا رد عليه يا فلان قال نعم خلاص هذا تبطل به الصلاة. وقالوا يجوز إخراج الزوجة من صلاة النفل لحق الزوج، ماشي، هل لك أو للزوجة مثلا حتى لا يغضب زوجها أو سيعذرها بذلك، أو الوالد سيعذر ولده لو علم أنه في الصلاة فيكتب له كلمة؟ نقول نعم في هذه الحال، إذا كتب ولم يكن عملا كثيرا متواليا بلا يعني بلا تفريق يعني، فإن الصلاة لا تبطل، وتكون الكتابة، نص ابن فيروز على أن الكتابة في الجدار ونحوه ملحقة بما ذكروا، إطالة النظر في كتاب. طيب تجاوزنا الساعة فيما يظهر، ولم أنتهي مما أريد الانتهاء منه. خلص. طيب هذه المسألة: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، والعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وإذا نابه شيء، طيب نأخذ مسألة وإذا نابه ونختم بها. قال: وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء، أي أمر يعني في صلاته عرض له عارض، كاستئذان عليه وسهو إمامه. سبح رجل، طب سهو إمامه يعني عن واجب أو أنه فعل فعلا مثلا في غير محله؟ وكذلك أيضا إذا خاف على إنسان أن يقع، خشي عليه أن يقع في شيء أو أن يتلف شيئا أو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلمه أنه في صلاة، أو ترك إمامه ذكرا فرفع المأموم صوته به ليذكره، ونحو هذا، كل هذا ذكروه في هذا الموضع. إذا نابه شيء، ناب المصلي شيء. سبح رجل وصفقت امرأة، سبح رجل وجوبا فيما يتعلق بسهو الإمام فيما تبطل به الصلاة، ويسبح استحبابا بالمستأذن. يعني ما حكم التسبيح هنا؟ نقول وجوبا فيما يتعلق بالإمام لو كان سهوه ستبطل به الصلاة، واستحبابا بمن استأذن عليه، يسبح له يقول سبحان الله إذا استأذن عليه شخص مثلا. سبح رجل ولا تبطل إن كثر، لأنه التسبيح من جنس الصلاة، يعني قول مشروع في الصلاة حيث الأصل، فليس كلاما أجنبيا عنها بخلاف التصفيق، إذا أكثرت المرأة من التصفيق بطلت صلاتها. قال: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، صفقت امرأة وتبطل إن كثر، يعني إن كثر لأنه من غير جنس الصلاة فيبطلها كثيره عمدا كان أو سهوا. طيب في الفروع قال: وظاهر ذلك لا تبطل بتصفيقها على وجه اللعب ولعله غير مراد، وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقا للشافعي. طيب ما حكم الخنثى؟ صفقت امرأة وسبح رجل، الخنثى يعمل إيه؟ قالوا الخنثى كالمرأة يصفق، وصفقت امرأة يعني وخنثى ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سالم بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة، لماذا؟ للاختلاف في البطلان بها، وطبعا المراد ما لم يبن حرفان، فإن بان حرفان بطلت، لأنه حينئذ كلام يبطل الصلاة. وصفير يعني يكره التنبيه بصفير وتصفيقه، تصفيق الجائز هنا أو المشروع للمرأة، يكره تصفيق الرجل، تصفيقه يعني الرجل، ضمير يعود على الرجل، وتصفيقه مش تصفيقها، تصفيقها مشروع لكن تصفيقه أي الرجل، يكره الصفير منهما وتصفيقه أي الرجل. شوف يا جماعة دقة الكتب المتقدمين، وصفير ما قالش وصفيره، لا وصفير عشان منهما رجل، من الذكر، من الرجل والمرأة، وكذلك من الخنثى، إنما في التصفيق هو يريد أن يقول إن تصفيق الرجل هو الذي يكره، فقال وتصفيقه، حتى ما قالش تصفيق رجل، هو يعني الحرف بيتحط بحساب مش الكلمة، هو مش محتاج يقول لك تصفيق رجل، هو الهاء كافية. هو يا جماعة هؤلاء يريدون أن يعلمونا الدقة في التعبير، هو مش يعني أصل هو كلمة لما يكتب الرجل ولا يكتب الهاء الحبر مش هيخلص يعني، والورق مش هيخلص، الدنيا أسهل من كده، لكن ليه هو بيعمل كده؟ بعض الناس كانوا يقول لك يا جماعة أنتوا ليه كأنك بتنقطني بالحروف، هو مش بينقطك بالحروف عشان هو بخيل، هو يريد أن يمرن ذهنك على الدقة. ده في شرح المنتهى مثلا ستجده واضحا جدا في الفروع، مثلا في الفروع عجب عجاب في سبك العبارة وفي سياق الكلام، حتى كأنه يشبه الألغاز، فهذا كله ليمرن ذهن القارئ والطالب. هذه الكتب ليس المقصود منها أن تأخذ الحكم فقط، بل أن تخرج منها وذهنك وقاد، وعندك تدقيق، وعندك فهم للكلام الصعب، وعندك فارقة ذهنية، تبقى خارج كده صاحي، حالك بعد قراءتها ليس كحالك قبل قراءتها بأي وجه من الوجوه. لابد أن يكون فيه تغيير، وكلما كررت هذا كلما يعني كلما كررت هذا ازددت من هذه المواهب. ولهذا دخل الكتاب مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين ومية عادي، مثل ما قرأ بعض تلامذة الإمام الشافعي الرسالة للشافعي 500 مرة، وكل مرة بيستفيد منها أكثر من فائدة أكثر من السابقة. يعني المرة رقم 200 كانت أحسن من المرة رقم 199. لما تقرأ روض المربع المرة العاشرة غير المرة التاسعة غير المرة الثامنة غير الأولى والثانية طبعا، وهكذا. طيب، وتصفيقه أي الرجل، ويشمل هذا لتنبيه ولغيره، يكره هذا لأنه خلاف المأمور به في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، ولعموم قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وتسبيحها يكره أيضا، تسبيحها للتنبيه طبعا، ليس مراد تسبيحها تسبح في الصلاة عادي في الركوع والسجود، لكن مراد تسبيحها يعني للتنبيه. إنما التصفيق للرجل مكروه للتنبيه ولغير التنبيه، أما المرأة فتسبيحها مكروه للتنبيه. لا بقراءة وتهليل وتكبير. طيب، لا بقراءة يعني إيه؟ يعني لا يكره. العبارة أولها مثبت وكره بكذا، لا كذا يعني لا يكره، لا يكره التنبيه بقراءة وتهليل يعني كأن تقول لا إله إلا الله، وتكبير ونحوه يعني كتحميد واستغفار، فيباحها يباح لك ذلك لأن هذا كله من جنس الصلاة. طب لا يكره هنا منهما ولا منه؟ لا، منهما كما ذكر الشيخ البهوتي في شرح المنتهى ولم يذكره في شرح الإقناع، هذا زاده في شرح المنتهى، قال لا يكره تنبيه منهما يعني يباح كما في الإقناع نص على الإباحة. ويبصق في الصلاة عن يساره، نقف عند قوله ويبصق في الصلاة عن يساره. الحقيقة ودي أن أنا أكمل معاكم لكن طال الدرس فأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.